هنذهب الى اسكندرية على جواد، هنذهب الى الاسكندرية على سيارة، هنذهب الى الاسكندرية في طيارة، هنذهب الى الاسكندرية في صاروخ. الزمن في ايها اقل؟ اذا كل القوة ما تزيد الزمن ايه؟ ما تقولش بقى انك ازاي راح محمد من مكة الى بيت المقدس ليلة، لان من الذي اسرع؟ طب اذا نسب الفعل الى قوة القوى وهو الله، ايوجد زمن؟ لا يوجد زمن. تقول له طب ما دام ما يوجدش زمن، ليه ما جاتش لمحة وبلاش ليلة دي؟ تقول له لا، لان في فرق بين قطع المسافة، ودي اللي عملها مين؟ قانون الله اسرع الله به، وبين مراء تعرض لها محمد في الطريق فرأى وكلم وشاف ده وعمل ده. فاللي كان الزمن ايه؟ ما فعله محمد في هذه الايه؟ في هذه الايه؟ من الاشياء. واحنا قلنا انك حين تنسب الفعل الى فاعله يجب ان تعطيه من الزمن على قدر قوة الفاعل. وضربنا مثل زمان، قلنا هب ان قائلا قال انا صعدت بابن الرضيع قمة افريست اللي في الهملايا، صعدت بابن الرضيع قمة إفريست. أيوجد واحد يقول لي وكيف يصعد ابنك الرضيع قمة إفريست؟ ليه؟ لأن أنا ما قلتش صعد ابن الرضيع قمة، ده اللي بقول إيه؟ صعدت بابني. فالمسألة فين؟ مسألة عندنا. وربنا يقول أسرى بعبد، يبقى عايز تحيل المسألة وتقول لا ما ينفعش، تبقى تقولها لمين؟ بالنسبة لله. بالنسبة لمين؟ لله. طب وايه الحكاية دي؟ ازاي فاتت عليهم الحكاية دي؟ قال لك ده فاتت عليهم عشان ترد لنا رد جميل على ما يمكن ان يشاع في العصور المتأخرة، او ان يشاع في العقول الضيقة، او في الايمانية السطحية، حين يقول ده الاسراء كان في المنام، ده الاسراء كان بالروح. لان لو الاسراء في المنام وهو قال لهم انا شفت في الرؤيا انني رحت بيت المقدس، اكانوا يكذبونه؟ وهل تكذب الرؤى؟ طب بروحي وجسمي فضل، اكانوا يكذبونه؟ روحي سبحت كده وشفت، اكانوا يكذبونه؟ اذا تكذبهم له وقولهم انت بتدعي انك اتتها في ليله واحنا بنظر الى اسباب الابل شهر، يبقى دل على انه ايه؟ على ان الاسراء كان بالايه؟ فكأن موقفهم التكذيب نفعنا احنا الايه؟ نفعنا الايه؟ الآن في انه كان سرى بايه؟ بروحه وبايه؟ وبجسده. ولذلك قال اسرى بعبده، والعبد مدلوله ايه؟ القلب، الروح والجسد، ولا بتطلق على الروح؟ طب اشمعنى غياب الصفة دي كلمة عبده دي؟ عبده أم قال لك خرق النواميس من الله، في قانون للناس عامة وفي خرق ناموس للخاصة عشان معجزات. قال لك وخرق النواميس دي يأتي بتميزات في الأشياء. إذا كلمة عبده هي حيثية الإسراء، أسرى به لأنه إيه؟